إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في ذكر نماذج من الرفق في القرآن الكريم. فأول ذلك الكلام على مظاهر الرفق في دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعني يختار ويجتبي من الملائكة رسلا، وكذلك أيضا يصطفي ويجتبي من الناس رسلا. وهؤلاء المصطفون المجتبون يكونون أزكى ذلك النوع، يعني أفضل ونخبة وصفة النوع البشري وأجمعه لصفات المجد والعظمة. فالرسل لابد أن يكونوا صفوة خلق الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ومن اصطفاهم ومن اجتباهم لهذه المهمة إنما اجتباهم واصطفاهم على علم، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: وربك يخلق ما شاء ويختار. فاصطفاء الله عز وجل للأنبياء والمرسلين إنما هو اصطفاء عن علم بكل حقائق الأشياء. ولذلك قال تعالى: إن الله سميع بصير، يعني أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء. فلا بد أن يكون اصطفاهم على علم منه تبارك وتعالى أنهم أهل لذلك، وأن الوحي يصلح فيهم جميعا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا بد أن يكون الأنبياء فيهم كل خلق جميل، ولا بد أن يكونوا مبرئين من كل ما يستقبح. فاختارهم الله عز وجل لتبليغ الرسالة، وأودع فيهم الصفات الحميدة وحسن الخلق من الرحمة والرفق والشفقة واللين بمن أرسلوا إليه. نذكر فيما يلي على سبيل الاختصار نماذج من مواقف بعض الأنبياء تدل على رحمتهم ورفقهم بقومهم ولينهم في دعوتهم. أول ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقد كان نوح كما هو معلوم أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. قابلوه بالاستهزاء وبالإعراض، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح عليه السلام إلا نبي قتل. قابله الرؤساء والأغنياء المتبوعون بالاستكبار على الحق وعدم الانقياد لدعوته. ومن المعلوم أنه بين آدم ونوح 10 قرون كانوا كلهم على الإسلام. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع طول هذه المدة 1000 سنة يدعوهم إلى الله إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل أي نذر يسير. مع طول هذه المدة ومع طول مقامه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فالقليل كما جاء عن ابن عباس أنهم كانوا 80 نفسا منهم نساؤهم الذين استجابوا لنوح. في طول هذه المدة 80 نفسا منهم نساؤهم. ثم إن نوح عليه السلام كان بارعا فائقا في دعوته، دعاهم إلى الله عز وجل بشتى الوسائل والطرق، ونوع أساليب دعوته بكل براعة. فمن ذلك أنه كان يتلطف في مخاطبتهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكان فصيح اللسان صابرا على عنتهم وظلمهم. ومن رفقه أنه كان دوما يخاطبهم يا قومي يا قومي، كي يشعرهم أنه منهم وأنه من بينهم وأنه يريد الخير لهم. يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في موضع آخر يتلطف بهم ويرقق لهم الأسلوب والخطاب، يقول تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. فكلمة ألا تتقون لا شك أن فيها تلطفا وليدا. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، يعني كذبوه إذ قال لهم أخوهم، أي في النسب نوح عليه السلام. أخوهم طبعا في النسب ليس في العقيدة، لكن هو هنا في النسب، لأن السنة الله سبحانه وتعالى أنه كان يرسل النبي من نسب من أرسل إليهم لئلا يشمئزوا من الانقياد له، ولأنهم يعرفون حقيقته فلا يحتاجون إلى أن يبحثوا عنه. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. فأمره أن يخبرهم أنه منذر لهم بأس الله سبحانه وتعالى قبل أن يحل بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ذلك البأس: إني لكم نذير مبين. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله تبارك وتعالى وأنتم مشركون به. فهذا إظهار للشفقة والحب والحرص على الخير لهم، لأنه مشفق عليهم من العذاب الأبدي والشقاء الترمدي. فكذلك كل الرسل كانوا يشفقون على الخلق شفقة هي أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، ومع ذلك ردوا عليه بأقبح وأبشع رد، فرموه بما هم فيه بما هم غارقون فيه من الضلال، فقالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. في ضلال يعني منغمس في ضلال، غارق في ضلال، ليس هذا فقط بل وصفوه أنه ضلال مبين. فهم كانوا يظنون أنهم على الحق في عبادة هذه الأوثان التي وجدوا آباءهم عليها، وهذا شأن الضلال في كل زمان وفي كل مكان، حيث يرون المصلحين في ضلالة ويرمونهم بأقبح وأشنع الأوصاف. ومع ذلك يقول تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولا شك في قوة حجة نوح عليه السلام وهو يرد على قومه بعدما استكبروا عليه ورموه بالضلال. فأول ما رد عليه حينما قال له: إنا لنراك في ضلال مبين، أول رد قال: يا قوم ليس بي ضلالة، نفى عن نفسه الضلالة التي رموه بها، بل أبلغهم أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى لإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن هدفه هو أن يبلغهم رسالة الله عز وجل، وأنه ناصح لهم، وأن عنده من العلم الإلهي ما ليس عندهم. أجابهم بأسلوب حسن لين رفيق وبلسان فصيح. نلاحظ في خطاب نوح عليه السلام أنه خال من التهجم أو التهجم أو الاستعلاء، مجرد فرض حقائق بأسلوب في غاية اللين، لأن هذا هو أدعى إلى أن يعوا وأن يعودوا إلى رشدهم وألا يصدهم الشيطان عن الانقياد له. أيضا من أساليب نوح عليه السلام أو مظاهر رفقه أنه استخدم جانب الترغيب، يعني الترغيب في أنهم إن انقادوا لدعوته سوف ينالون مغفرة الله سبحانه وتعالى لذنوبهم، وأنه يطيل ويبارك في أعمارهم، وأن في إطالة العمر فرصة طيبة للازدياد من فعل الخير، وبهذا وبمغفرة ذنوبهم يحصلون منفعة مؤكدة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فهذا الترغيب كي يتركوا عبادة الأصنام ويضمن لهم غفران ذنوبهم فيما مضى، وأنه يطيل عمرهم إذا عبدوا الله وتركوا عبادة الأصنام، ويؤخركم إلى أجل مسمى يعني لا يعاجلكم بعذاب كإغراق ونحو ذلك، يؤخركم الأجل المسمى أن لا يعجل نزول العذاب عليكم بإغراق ونحو ذلك. إن أجل الله الذي كتبه على من كذب وتولى إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم والنظر لا أنبتم ورجعتم إلى الله سبحانه وتعالى. من مظاهر الرفق واللين والرحمة والترغيب أنه أيضا يخاطبهم بما يحبون وله يشتاقون، بأن الله سبحانه وتعالى بجانب هذه المغفرة وبجانب الجنة والخلود فيها وكذا لم يفت نوحا عليه السلام أن يرغبهم بسلاح آخر لعله يفعل في قلوبهم الأفعيل، فوعدهم بأن الله سبحانه وتعالى سوف يسبغ عليهم الأموال والبنين والخيرات والمزارع. يقول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فانظر حتى هذه رغبهم بها، يترتب على الإيمان من البركة في أمور الدنيا والرزق وبركات السماء ونبات الأرض والزرع وإزرار الضروع والإمداد بالأموال والبنين. فهذا من مقام الدعوة بالترغيب، بالترغيب يعني أنه حتى الدنيا التي تحبونها وتحرصون عليها لن يحرمكم الإسلام لله سبحانه وتعالى منها، كما جاء في شأن يعني قارون: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طبعا ذكرنا من قبل وجوه في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، من يذكر ذلك؟ من طاعة الله. نعم، وهذا هو الشاهد في كلامنا الآن. نعم، الأمر الثالث: لا تنس نصيبك من الدنيا. قول الأول: لا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس، ضع نصب عينيك دائما. ما الذي سوف تخرج به من هذه الدنيا غير الكفن؟ غير الكفن، هذا الذي سوف تخرج به من الدنيا صفر اليدين مدرجا في الأكفان. فهذه وعظ له بإيه؟ بموعظة الموت: ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي سوف تخرج به. هل تخرج بكنوزك معك في القبر أم أنك ما تخرج منها بغير القطن والكفن؟ هذا واحد. ولا تنس نصيبك من الدنيا، النصيب المعتبر الذي تخرج به من الدنيا باعتبارها مزرعة للآخرة والأعمال الصالحة، فهو إيه؟ نصيبك من الدنيا من طاعة الله، فهذا هو الذي ينفعك إذا خرجت من الدنيا، طاعة والعمل الصالح والإيمان. فهذا الترغيب له في الإيمان والعمل الصالح. قول ثالث هو الشاهد لما نذكره السياق الذي نحن فيه بصدده: لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني يريدون أن يرغبوك بأن التدين أو الانقياد لله لن يحرمك من الدنيا التي تحبها. فكأنه يخاطبونهم بالتلطف، يعني استمتع بحقك من الدنيا ما دام في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى، كنوع من التنزل يعني في الحوار والترغيب بنفس هذا الذي نذكره. ثم عدل نوح عليه السلام بعد الترغيب إلى الترهيب، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ليس هذا فحسب، نوع نوح عليه السلام الدعوة من حيث الزمان ومن حيث الأثرين. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فكان يتحين أي فرصة يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، راجيا أن تنزع فيهم هذه الأساليب المتنوعة ما بين مجاهرة وإظهار وإخفاء، كل ذلك من أجل أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. مثال آخر من أمثلة الرفق في دعوة الأنبياء عليهم السلام هو مثال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم الذي ولد ببابل بالعراق وكان يكنى أبا الضيفان، انتقل مع والده من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين، فنزلوا حران وأهلها يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض حين ذاك كانوا كفارا سوى الخليل إبراهيم عليه السلام وامرأته وابن أخيه لوط عليه السلام. خرجوا إلى بلاد الشام إلى فلسطين وابتعثه الله رسولا واتخذه خليلا. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. جادر إبراهيم قومه لأنهم يعبدون الأصنام وعاب عليهم هذا، واستعمل معهم الحجة والبيان بالحجج العقلية والحجج النقلية. بدأ في دعوته بدعوة أبيه تلطفا وتوددا تارة، وإنكارا عليه ومحاجة ومجادلة تارة أخرى. فمما جاء في إنكاره على أبيه وقومه قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه أذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقرين. فقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بمناسبة الكلام على الرزق لابد أن ننتبه لأمر في غاية الخطورة، وهو أن الرزق هذا في أسلوب الدعوة، لكن ليس يملك الداعية وليس من حقه أن يحول في حقائق الدعوة إرضاء للناس واستمالة لقلوبه. يعني لا يحذف أشياء من الإسلام أو يتنازل عن أشياء من حقائق التوحيد من أجل جذب قلوب الناس. شركه في الأسلوب فقط، في الأسلوب أسلوب الدعوة وإقامة الحجة الصبر على هؤلاء الناس، لكن ليس من حق الداعية لأنه مصدر قوته إنما هو كامل في قوة الحق الذي يدعو إليه. فإذا داهن في الحق فقد مصدر القوة وأصبح كأي داعية يتنازل عن مبادئه من أجل المصالح، كما حصل من فريق قريش حينما أرادوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم على أنصاف الحلول: اعبد إلهك سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الحق معك أصبناه وإن كان الحق معنا أصبته. فنبدأ أنصاف الحلول أو التنازل عن شيء من العقيدة أو المفاهيم الصارمة في حقائق التوحيد والدين هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. إنما العبرة بإيه؟ لين في الأسلوب وليس في تحويل حقائق الدعوة كما يحصل من كثير من الناس كما هو معلوم. فإبراهيم كما ذكرنا أنكر على أبيه وقومه عبادة هذه الأصنام، بيّن لهم أنها لا تضر ولا تنفع وأن عبادتها ضلال، كل هذا بأدب ولين في العبارة، وبيّن أن هذه الأشياء إنما عملتموها أنتم والله خلقكم وما تعملون على أحد التفسيرين والله خلقكم وما تعملون، واضح؟ فأيضا بيّن نقص هذه الآلهة المزيفة: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني أنتم تنحتونها وتخلقونها بأيديكم. ما معنى تخلقونها؟ الخلق نوعان يأتي بالكمالين، أحدهم لا يجوز إلا في حق الله سبحانه وتعالى، هو الخلق الإيجاد من العدم، هذا لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني التقدير، التقدير والله أحسن الخالقين، وصف أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين. وتخلقون إفكا يعني تقدرون إفكا، وتختلقون الكذب بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك. فهذا في الحقيقة هذا أسلوب علمي، هذا ليس داخلا في التنفير، لكن هذا أسلوب علمي راق جدا أنه يبين عجز هذه الآلهة وأنها لا تستحق أن تعبد مع الله تبارك وتعالى. فهذا من بيان الحق: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، وهذه الآلهة لا تملك لكم النفع والضر أو الموت أو الحياة أو النشور أو الرزق، فمن لا يملك أدنى شيء من ذلك كيف يستحق العبادة؟ ومن كان مخلوقا ناقصا كيف يعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فانظر أيضا إلى أسلوب العلم الراقي جدا في إقامة الحجة بعدما بين بطلان هذه الآلهة، بطلان عبادتها وعجزها عن الرزق، حولهم إلى بيان من الذي يستحق العبادة: فابتغوا عند الله الرزق وليس من هذه الأصنام، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. من ذلك أيضا دعوة إبراهيم عليه السلام بأبيه التي اكتسمت بقدر عظيم جدا من التلطف والحرص على هدايته، فكان يصارحه بما هو عليه من الكفر وأن هذا الكفر سيؤدي به إلى النار إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان يتلطف في الأسلوب يعني هو يبين الحق لكن يتلطف الأسلوب. دائما كان يصدر الخطاب بعبارة إيه؟ يا أبتي يا أبتي، وهي كلمة محببة لقلب الأب، فيها تعظيم لهذا الأب، فيها إشعاره بالانتماء إليه وأنه ابنه وأنه حريص على هداية أبيه، ليس من منطلق الاستعلاء عليه ولكنه إيه؟ من منطلق الحرص والشفقة على هذا الأب. يقول تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فكان متلطفا في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. في أثناء ذلك يبين حال هذه الأصنام ويستهين عبادتها وبين لها ناقصة في ذاتها لا تسمع ولا تبصر، يعني العابد أفضل من المعبود وأكمل، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يعني المعبود يكون أكمل من العابد. فكيف الإنسان ينحط بعقله إلى حد أن يعبد جمادا يصنعه هو بيده وهو أفضل من هذا الذي يعبده؟ لماذا؟ لأنه يسمع ويبصر، هذا لا يبصر، هذا يعقل، هذا لا حس عنده ولا خبر. فنلاحظ أنه أبدع في الاحتجاج بحسن أدب وخلق جميل لئلا يركب أبوه متن المكابرة والعناد وينكب بالكلية عن حجة الرشاد. كرر دعوته إلى أبيه إلى الحق أيضا مترفقا به متلطفا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. تلاحظون أنه لم يصف أباه بالجهل، لو واحد منا كان وصفه بالجهل، لكن انظر إلى قوله يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، فلم يصفه بالجهل، مفيش عدوانية في الحوار، لم يصفه بالجهل المفرط ولم يصف نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال إني قد جاءني من العلم، من العلم يعني نوع من التلطف، يعني معي طائفة من العلم وشيئا من العلم ليس معك هذا العلم. ثم يقول له فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي مستقيما معتدلا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. فلم يقل له يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل، أو يا أبتي إنك ليس عندك من العلم شيء، لكنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، ترغيب في عاقبة الاهتداء. ثم ثلث عليه السلام بقوله يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا، فبين له أن عبادة الشيطان جالبة له الضرر العظيم أيضا بنفس الأسلوب يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأنه من المعلوم أن ما من شر يقع إلا وهو يقع امتثالا لأمر الشيطان ولإغواء الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ثم يقول عليه السلام يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أخاف عليك إن عصيت الله ووليت عدوه أن يقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي مقارنا ومشاركا في عذابه. فهنا يخوف أباه من سوء العاقبة، ولم يخلو كلامه كما هو واضح من حسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاحق به، إنما قال له يا أبتي إني أخاف شفقة، لكن لم يجزم بأنه سيكون من أهل النار، لكن عبر إني أخاف شفقة ورحمة، إني أخاف أن يمسك عذاب، فذكر الخوف والمس، إني أخاف، وبعدين قال أن يمسك، يعني مشفق عليه من حتى مجرد المس، فبلغ هو أشد، لا شك يخاف عليه أكثر، فهذا أيضا إظهار للشفقة، إني أخاف أن يمسك عذاب، لاحظنا أيضا تنكير كلمة العذاب، وجعل أيضا ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب، أكبر من العذاب، مجرد أن تكون في حزب الشيطان ومواليا للشيطان فهذه أشد من العذاب، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون تقع فيما هو أخطر، فتكون للشيطان وليا. ونلاحظ أن النصائح الأربع التي وجهها إبراهيم عليه السلام لأبيه كلها مصدرة بهذه الكلمة الرقيقة اللطيفة: يا أبتي يا أبتي، توسلا إليه واستعطافا لقلبه. ومع هذا الرفق وهذا الاستعطاف، إلا أن هذه الدعوة اللطيفة الرقيقة لا تصل إلى القلب المشرك القاتل، فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعي، يقول: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. انظر الفرق في الحوار، إبراهيم عليه السلام يقيم الحجة، يتكلم برفق وبلطف وبلين، يضحد عبادة غير الله ويقيم الأدلة على وحدانية الله، فالكلام بأدلة وبعلم. انظر إلى جواب أبيه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فأسوأ ما يكون من الرد بعد هذا التلطف والتودد في الخطاب، ومع التزام إبراهيم عليه السلام حدود الأدب واستعطافه ورجائه أن يقبل النصيحة ومخاطبته بالأبوة: يا أبتي، ليثير عاطفة الأبوة وحمية الصلة والقرابة. لكن القدر الذي سبق ومضى على هذا الأبي جعله يصر على عناده وكفره، ويقول: أمعرض ومنصرف أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهك عن الطعن في آلهتي وعن نصحك لي بترك عبادتها لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليا، أي تباعد عني زمنا طويلا. ما أريد أن أرى وجهك، ابتعد عني زمنا طويلا. نلاحظ هنا رغم هذا الرد العنيف القاسي، إلا أن إبراهيم عليه السلام لم يعارض أباه أيضا بسوء الرد ولا بالجفاء، بل قطع معه الجدال قائلا له: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فقابل السيئة بالحسنة والجهل بالحلم، وبادره بالسلام، ووعده بأنه سوف يستغفر له ربه عز وجل، لأنه كان به حفيا مبالغا باللطف به. وبذلك يقول لأبيه: ستسلم من خطاب إياك بالشتم والسب بما تكره. سلام عليك، يعني ستصبح في سلامة وفي أمان من أن أرد عليك هذا السب والشتم وأجيبك بما تكره من الكلام. سلام عليك، يعني لا جدال، لا أذى، لا رد للتهديد والوعيد، سأدعو الله أن يغفر لك، فلا يعاقبك بالاستمرار في الضلال وتولي الشيطان، بل يرحمك فيرزقك الهدى. فانظر إلى حرص إبراهيم عليه السلام على هداية الخلق، حرص على التسلل إلى قلب المدعو، وأيضا تحمله كل ألوان الأذى التي تلحقه في ذات الله تبارك وتعالى. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع ملة إبراهيم، ولا شك أن من اتباع ملة إبراهيم عليه السلام سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بالعلم وبالحكمة واللين والسهولة، والانتقال من رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك وعدم استئامة منه، والصبر على ما يناله أيضا من أذى الخلق بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي. الشاهد هنا أنه مع عظم جرم والد إبراهيم عليه السلام، مع عظم جرم هذا الأب الذي كان يعبد الأصنام، وعلو مقام إبراهيم عليه السلام باعتباره خليل الرحمن ومرسل من الله سبحانه وتعالى، فمع ذلك لم يستعمل العنف والشدة والغلظة والقسوة، وإنما كما ترون يورد النصائح والدلائل ويبين بالحجة والبرهان بأسلوب هادئ لين سهل محبب: يا أبتي، راجيا اكتمالة قلب أبيه وامتثال أمر الله تبارك وتعالى. مظهر آخر من مظاهر اللين والرفق في دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك الموقف الذي ورد فيه ذكر وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه من بعده. فإبراهيم عليه السلام كان متمسكا بالأدب الرفيع والكلام الطيب الرقيق كما ذكرنا، وهو يدعو أباه إلى التوحيد وترك عبادة هذه الأصنام التي يصنعها، ومع ذلك نراه قائما بواجب البر نحو والده أفضل قيام وأجمل بر. وهذا المعنى في غاية الخطورة كما نبهنا إليه مرارا، أن بعض الشباب يغتر بأنه يكون على الحق وأبوه في شيء من الإحراف مثلا عن الشريعة والتقصير في الدين، فيسوغ لنفسه تجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى له، الإنسان المتشرع المنقاد بشرع الله سبحانه وتعالى لا ينجرف مع الهوى في أوضية الإفراط والغلو، وإنما يقف حيث يقف به الشرع الشريف. هذه هي العبودية، وهذا هو الالتزام الحقيقي، حتى فيما يمكن أن يجنح به هواه بعيدا إذا انساق معه، فهو يسوغ لنفسه ما دام أبوه فعل كذا وكذا، إذا هذا الأب يستحق أن يعامل كذا وكذا وكذا. مع أن الأب بالذات، الأب هنا طبعا تشمل الأب والأم، الأبوان تطلق على الأب والأم، فالأب أو الأم لهما حق مخصوص في خصوصية شديدة. هذه الخصوصية يظل كثير من الأبناء جاهلين السر وراء تعظيم الله سبحانه وتعالى حق الأبوة، إلى أن يأتي اليوم الذي يصبحونه فيه أباء فيعرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمر بالرفق بالوالدين والبر بهم. تيجي بس متأخر شوية، وللأسف شيء ممكن يكون أبوه أو أمه مات ولا سبيل إلى الاستدراج، فبيأتي الوقت متأخرا، فالبعض من الشباب في طيش أو اندفاع ويعتقد أنه كونه على الحق يسوغ له استعمال أي نوع من الأساليب فيها تجاوز بحدود الله تبارك وتعالى. فمع الأبوين كما قلنا مرارا، ما يصلحش الإنسان حتى يأخذ حقه من أبويه، ما ينفعش تأخذ حقك من أبيك وأنك تعمله زي واحد تاني. إذا قال كلمة في انفعال أو غضب ترد عليه بالمثل، تقول بقى إيه جزاء وثاقة وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا، مع الأب لا، أبدا أبدا بأي حال من الأحوال، حتى في الأمر المعروف والنهي عنه. الأمر المعروف ممكن مع الأب والأم له خصوصية أيضا، كما قال الحسن لما سئل كيف أعظ أبوي، قال فأعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. فمعروف مراتب الأمر المعروف يعني ممكن أربع مراتب: المرتبة الأولى التعريف، المرتبة الثانية الوعظ بالكلام اللطيف، المرتبة الثالثة الوعظ بالكلام الخشن الغليظ، المرتبة الرابعة الشدة والعنف. مع الأب والأم وكذلك الزوجة مع زوجها، ليس لك إذا أردت أن تكون فعلا عبدا منقادا لشرع الله لا لهواك سوى النصح بالمرتبة الأولى والثانية. يعني مع الأب مش ممكن يرد أبدا موضوع الضرب، غير وارد، أو أن نقول له يا فاسق يا فاجر يا كذا من العبارات الغليظة. لكن مع الأب حاجة من الاثنين: التعريف اللي هي أن يرد احتمال أن الشخص الذي تأمره بالمعروف والنهي عن المنكر هو جاهل، جاهل تمام بالذات في زمان الغربة، لا يعرف مثلا أن الذهاب حرام مثلا، أو لا يعرف كذا وكذا أن هذه الأشياء محرمة وهذا واجب إلى آخره. فالانحراف عن الشرع يكون ناشئا عن الجهل، فهنا بتقتصر على التعريف أن هذا حرام. هذه المرتبة الأولى، التعريف بالحكم الشرعي. يمكن أن ترتقي مرتبة أخرى وهي التعريف مقترن بالوعظ بالكلام اللطيف، كما في هذه النماذج الذي رأيناها من إبراهيم عليه السلام، الكلام اللطيف لكن مع عدم التنازع عن الحق. مرتبة ثالثة اللي هي الشدة في الكلام، الخشونة في الكلام، لأن هذا قد يزجر الفاسق أحيانا. الشدة: يا فاسق، يا من لا يخاف الله، يا عدو نفسك، يا كذا. فممكن في بعض المواقف فعلا تكون علاجا لهذا الشخص المنحرف عن الشرع. مرتبة الرابعة التغيير باليد، سواء بالضرب أو بالعنف أو كذا. وطبعا كما هو معلوم الأمر بالمعروف له قواعد وضوابط ليس هذا محل بسطها، لكن الشاهد من الكلام أن الأب والأم كذلك الزوجة مع زوجها ما تبقاش بقى الراس بالراس، يعني إيه، والندية والاسترجال، لكن بالمرتبة الأولى فقط: تعريف والوعظ بالكلام اللطيف. واضح؟ وهذه إشارة لموضوع بر الوالدين، إلى من أراد الانقياد للشرع فعلا يقف حيث وقف به. أنا سأذكر أسوأ سورة في الوجود لأي أب، أسوأ سورة في الوجود، لأن مش كفر بس، ده شوف الآية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. دي أسوأ سورة، ده هو مش أبوه مشرك عادي، ده مشرك داعية إلى الكفر، لأن في فرق بين المشرك في حد ذاته اللي هو ضرر لازم لنفسه، وفي ضرر متعدد، ده مشرك في نفسه وداعية إلى الكفر، صاد عن سبيل الله، كفر ويصد عن سبيل الله. ومش بس داعية إلى كفر وداعية كتلان، ده داعية إيه؟ مجتهد، بيجاهد ابنه على الوقوع في الشرك، ليس فقط يدعو للشرك، ده بيجاهده بكل وسيلة ليقهره على اتباعه في الشرك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما أبدا بأي حال من الأحوال، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما بالك بالشرك بالخالق. ثم قال عز وجل: ودي الشاهد وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى الأب المشرك الذي هو بهذه المثابة أمر الله أن يصاحب في الدنيا بالإيه؟ بالمعروف. فما بالك بالأب المسلم؟ ما بالك بالأب العابد الصالح الداعي إلى الله عز وجل الأمر المعروف أو النهي عن المنكر؟ فلا شك أن هذا حقه يعني مضاعف بمراحل كثيرة. وصاحبهما في الدنيا معروف. فهذه يعني إشارة إلى أن بر الأبوين وراءها سر عظيم جدا، التركيز على نصيحة الأبناء لبر الأباء مع عدم وجود نص واضح وقاطع بنفس القوة في وصية الأباء بالأبناء اكتفاء بالدوافع الفطرية والشفقة والرحمة التي أودعها الله في قلوب الأباء، إلا في قوله تعالى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، هنا الوصاية بالأبناء واضح، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. موقف آخر من مواقف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبين كيف كان متمسكا بالأدب الرقيع والكلام الطيب الرقيق، وهو يدعو أباه إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. عندما أعياه أبوه ولم يكترث بما قال له وعاند وجحد هذه النعم العظيمة، جاء دور هذا النبي المرسل والحريص على سعادة أبنائه من بعده. موقف آخر لإبراهيم عليه السلام، رأيناه ابنا داعية لأبيه، ابنا كيف كان أبا، كيف كان أبا لأبنائه الذين رباهم على عينه وكفلهم بعنايته ورعايته، فصدر منهم هذا الحصاد الرائع واصطفى الله منهم الأنبياء والمرسلين. خصهم بوصية كما أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فقال عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها أي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية توضح حرص إبراهيم عليه السلام على بنيه من بعده وشفقته عليهم. نلاحظ هنا أن هذه الوصية اشتملت على دقائق مرغبة في الدين. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه من بعده، وإنما قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. فتشكل الوصية أوكد من الأمر، لأن الوصية بتكون في اللحظة التي يصدق فيها الكاذب. لو أقت الخلق قلبا في لحظة الموت لا شك أنه يصدق لا يكذب، لحظة التي سوف يرد فيها على الله سبحانه وتعالى وينتقل من الدنيا إلى الآخرة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. فما بالك بخليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. فالوصية تكون أنت عند الخوف من الموت، الوصية عند الخوف من الموت. في ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم، فدل على الاهتمام بما يوصي به وعلى التمسك به. ولذلك قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. أيضا تخصيص إبراهيم ويعقوب عليه السلام بنيهما بذلك، لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على غيرهم. فلما خصهم بذلك في آخر عمره علمنا أنه كان هناك اهتمام بالأبناء أشد من اهتمام به بغيرهم. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني، خطاب لمن؟ للأبناء. وهذا شيء طبيعي أن يكون للأبناء اهتمام أكثر من غيرهم. كذلك نلاحظ أيضا من سبب تعظيم هذه الوصية وخطورتها أنه لم تمزج هذه الوصية بوصيات أخرى دلالة على شدة الاهتمام بها، فلم يمزج بها وصية أخرى. ووصى بها أي بلا إله إلا الله إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. إن الله اصطفى، أيضا تأمل كلمة إيه؟ يا بني، أيضا فيها إظهار الشفقة والرحمة بمن تقال له. كذلك أيضا نجد إبراهيم عليه السلام يعم في دعوته لتشمل البلاد فضلا عن الأولاد في الدعوة. يقول تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أيضا هذا الدعاء الذي كان في مكة في البلد الحرام، رب اجعل هذا البلد آمنا، آمنا يعني ذا أمن، أو آمنا أهله. واجلبني وبني، أي باعدني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا من رفقه بالبلد الحرام كي يصير بلدا آمنا لا يروع فيه أحد. هذا من الرفق واللين، حب الأمان للناس وعدم الخوف. وقال أيضا: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا أيضا من شفقة إبراهيم الخليل عليه السلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله عز وجل. ولا شك أن الله أرحم منه بعباده، وأنه إذا عذب فلا يعذب إلا من تمرد عليه واستحق ذلك. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الاعتزاز بالإسلام وبأنه نعم من الله سبحانه وتعالى، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا وصايا بحسن الخاتمة والثبات على الإسلام حتى الممات. ما تكلم على أراضي ولا عقارات ولا على كذا وكذا من أمور الدنيا، بل حتى ولا من أمور الدين، إنما خاصة بالذكر في هذه اللحظة الخطيرة أخطر قضية على الإطلاق، وهي قضية التوحيد. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فوصف يوسف عليه السلام أنه من أباء كرام يتصفون بالكرم، والكرم تعبير عن كمال الصفات وحسن الخلق وجميل الإحسان. فلنتأمل أيضا ملامح قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام، ولنتأمل أيضا كيف كان رد فعل يعقوب وابنه يوسف عليهما السلام من إخوة يوسف عليه السلام. يقول تعالى حكا عن إخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يريد التخلص من يوسف إما بالقتل أو بأن يطرح في أرض بعيدة مجهولة لا يعرفها الأب، ولا يحصل بينهما اللقاء مرة أخرى، كي يتفرغ لكم أبوكم بالحب والحنان والشفقة، وبعدها تتوبون إلى الله عما أجرمتم من هذا الفعل. طبعا مزلق أو مصيدة لمصائد الشيطان، يغرق بالمعصية في الوقت الحاضر ثم يمنئ بالتوبة فيما بعد. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن اعمل الآن ما تريد وما تهواه وتبقى تتوب بعد كده. فهذا من مصائد الشيطان التي يضل بها الإنسان. أيضا اتفقوا على أن يلقوا يوسف عليه السلام في البئر. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، بعض الأقوام الذين يسيرون في منطقة الجب، إن كنتم فاعلين. يعني فبذلك تتخلصون من يوسف من غير ارتكاب جريمة قتل نفس بريئة، وذلك استجلابا لشفقتهم عليه أو استعظاما لقتله. ثم بدأ تنفيذ تلك المؤامرة بالإلحاح على الأب الرحيم يعقوب عليه السلام بأن يبعث يوسف معهم ليروح عن نفسه، وبيان أنه لا خطر على يوسف حينما يكون بصحبتهم، وأنهم سوف يحمونه من أي مكروه. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. خرجوا إلى الصحراء وألقوه في البئر كما خططوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني أنهم تركوا يوسف عند متاعهم وأكله الذئب وهم في غفلة عنه، وألبسوا جريمتهم لباس الحق والصدق، فخلعوا قميص يوسف ووضعوا عليه دما كي يصدقهم يعقوب عليه السلام. يبدو أنهم نسوا أن يمزقوا القميص، لأن الذئب لو حياكله مش هيطلع الدم، بس لازم يقطع بأنيابه الثوب. فيبدو أن من أجل هذا عرف يعقوب عليه السلام أنهم كاذبون، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نلاحظ هنا أنه لم يعنفهم، لم يضربهم، بل قال لهم هذه العبارة: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى، قال بعض المفسرين في تفسير قوله عليه السلام فصبر جميل، يعني لا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس الجبين، لن أؤاخذكم بما فعلت، وإنما عفو ولين ورفق، سوف تبقى عادتي معكم على ما كانت عليه، بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم. واضح؟ فهذا يؤخذ من أنه عفى عن مؤاخذتهم على فعلتهم الشنيعة الصادرة عن حقد وبغض لهذا النبي الكريم عليه السلام. جاءت المصيبة التالية حيث فقد يعقوب عليه السلام ابنه الآخر شقيق يوسف بتهمة أخذ صواع الملك كما جاء في القرآن الكريم، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أيضا لما وقعت هذه المصيبة الثانية في أخذ أخيه الثاني تذرع بالصبر، نلاحظ أن يعقوب عليه السلام لم يتوعد ولم يتهدد ولم يعنف أولاده، بل قال كلاما جميلا لطيفا مع أنه كان يتألم ويتقطع حسرة، فقال عز وجل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. بهم جميعا، مين بقى جميعا دول؟ يوسف وأخوهم الكبير بقى، أخوهم الثاني اللي رفض المعيد، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحكيم، فإذاك عبر بالجمع. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يأتيني بيوسف وأخيه بنيامين وأخيهم الكبير الذي بقي في مصر. هذا أقصى ما رد به يعقوب عليه السلام على أبنائه مع أنه يتجرع الألم، لكن يهو قابله بالرضا والتسليم لقضاء الله تبارك وتعالى. أيضا بعدما جاءت يعقوب عليه السلام البشرى بيوسف وأخيه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، أقروا بذنبهم إن كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا. أسرع عليه السلام بإجابتهم قائلا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجاء لي أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. فانظر إلى عظم الرفق والتلطف مع عظم الجرم الذي يعني ارتكبوه، وكيف عفى عنهم مع ما بدر منهم وما حصل منهم، وما ذاك إلا ليقتدي الناس بهذا الخلق. أما رفق يوسف عليه السلام بإخوته فالله تعالى يقول قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان أكرم وأرفق من أن يؤاخذهم بذنبهم الذي مضى وانتهى. لا تثريب عليكم، لا تعيير ولا توبيخ عليكم اليوم، ولا إفساد بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي العفو والصفح. فقوله لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني نلاحظ أنه سمح سماحا تما دون أن يعيرهم بذكر الذنب السابق. قال هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وما جابش تفاصيل بقى ما فعلتم خلاص، لكن ما جابش تفاصيل بقى لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا، فلم يعير بالذنب وإنما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبلا شك هذه نهاية الإحسان التي لا يوفق إليه إلا خواص الخلق وخيار المستقين من الله سبحانه وتعالى. لأن دائما التذكير بالماضي، ساعات بعض الناس تمسك على شخص أخطاء معينة على ابن أو التلميذ أو كذا خطأ معين، هو يريد منه أن يستغله باقي العمر بهذا الخطأ، يريد منه أن يعيش كل المستقبل اللي جاي أثيرا الخطأ الذي وقع منه فيما مضى. فهكذا نتعلم من يوسف عليه السلام ان احنا نعفو عما مضى، خلينا في الان وفي هنا، يعني في المكان والزمان الحاليين، نعيش في المستقبل. كل انسان اخطا في مضى لقله علم او لهوى او لنحو ذلك، ليس من حق احد ان يستذله باقي عمره، باقي العمر زي ما فعل فرعون وفعلت فعلاتك التي فعلت وانت من الكافرين، يمن او يعير موسى عليه السلام بقتله ذلك القسطي. فليس من المنطق ولا من العدل إنسان ما زال قلبه ينبض بالحياة والعمر أمامه ربما يكون ممتدا يعيش في المستقبل ده كله أثيرا لما مضى، فليس من حق أي إنسان يريد الخير بالناس أن يعير العاصي أو المقصر بشيء مضى ويستذله به، وإنما دائما يفتح الفرصة للأمل وتجديد ما اندثر أو إصلاح ما حصل من الخطأ. فهم القول الدين منهج تربوي لا تثريب عليكم اليوم، غير بقى اللي يعد ويحصي ويكتب ويذاكر الأخطاء حتى يأتي الوقت المناسب ويستذل بها من يخاطبه أو يوجهه. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، من غير تأنيب ومن غير تعيير بالذنب السابق، لأن التعيير بما مضى يحطم نفسية الإنسان ويجعله أثيرا لشيء وقع في الماضي، والماضي المفروض أنه هو زي ما نقول الناس اللي فات مات، فما مات هل المات مش بيدفن؟ فهل يصلح أن ينبش كل شوية ينبش ويخرج منه هذه الأشياء؟ كما لا ينبش الميت كذلك من استقام على الطاعة وانقاد لله سبحانه وتعالى، وما صدر منه في المضر ما الداعي أن يؤيس من رحمة الله وأن تسد عليه أبواب التوبة والاستقامة ويعير بالله. ودي برضو لاحظة في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، لأن العابد الذي أفتاه أولا بعد ما قتل 99 قنطه من رحمة الله وعيره بالماضي، قال له منين حيتوب عليك ربنا وانت قتلت 99 واحد، فدفع ثمن كلماته كمل به 100، أصبح العدد صحيحا يعني كمل به 100. لكن لما ذهب العالم انظر للسرق ده راهب، كان راهبا عابد بدون علم، لكن لما ذهب العالم فتح له في الامل في رحمه الله سبحانه وتعالى وحصلت له بذلك النجاة كما هو معلوم في الحديث. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه العبد اذا تاب اليه واناب اليه اشد مما يفرح الشخص الذي فقد راحلته عليها طعامه وشرابه ثم جلس في ظل شجره ينتظر الموت فاستيقظ فاذا هي امامه، فلله اشد فرحا بتوبه عبده من هذا براحلته. فده مش كلام مجازي، دي حقيقه، ان الله سبحانه وتعالى اشد فرحا، مش يفرح مثله، أشد فرحا بإقبال العبد عليه. فالإنسان بدون أمل في المستقبل، بدون تفاؤل، كما قال مصطفى كامل كلمة جميلة، يعني لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، يعني إن كان لك حياة لكن مع يأس بيموت مش حياة. لازم الإنسان يكون دايما مترقب الأحسن وحسن الظن بالله ومتفائل بالمستقبل، لأن هو الأمل هو الحياة. فإذا كان اقترنت الحياة باليأس فالموت مثلها تماما، لأنه لم يكن عنده دافع لأي إصلاح ولا حياة مع اليأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فالآية ميت، لأن إيه فايدة الحياة؟ فايدة الحياة من ثم القلب ينبض، في إمكانك أن ترقى إلى أعلى المراتب، في إمكانك مهما وقعت في معاصي أو تقصير أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن تنال الفردوس الأعلى من الجنة. فإذا الأمل دائما في الإصلاح والنظر للقادم للآتي، لما الإنسان يعيش أثيرا للماضي هذا يخنق نفسه بنفسه. ساعات الإنسان هو بيوهم نفسه بأشياء ويحبس نفسه فيها وهي أوهام، لكن يعيش أثيرا لها، زي نظر المثل دائما بإيه دودة القلب تظل تنسج الحرير حوالي الكفن ده وتصبح الدنيا مظلمة وضيقة، مفيش أمل، مظلمة وضيقة، واضح؟ في حين لو سخبت هذه الشرنقة وخرجت تجد العالم فسيحا ومضيئا ورحما، كما قال الشاعر إيه؟ رب نفس تلفها الظلمات وهي في عالم كثير الضياء. فالإنسان يشيل مصدر السودة من على عينيه ويرى الأشياء بلونها الحقيقي، في ضوء وفي نهار وفي هواء وفي نسيم وفي أمل برحمة الله سبحانه وتعالى، وفي رب يغفر الذنوب، وفي أكثر من كده ده الذنب يعني مش بس يعفى عنه، ده ممكن رحمة ربنا إن الذنب ينقلب إيه؟ حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن الكياسة أن الإنسان لا ينخدع للشيطان حينما يحاول استذلاله بالماضي اللي فات مات، يعني ذفل، والذي ذفل لا ينبش ولا يعيش الإنسان أثيرا لما مضى. صحيح يستغفر الله سبحانه وتعالى من وقت آخر إلى أن يقدم عليه ويرى ما له عند الله، لكن الله سبحانه وتعالى قرن اليأس برحمته، قرنه بالكفر، جعله توأم الكفر. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن اليأس من رحمة الله سب لله سبحانه وتعالى، كأنك تسب الله عز وجل، لأنك تنسب إلى الله النقص أو ما لا يليق به، مع أن الله غفور رحيم ودود كريم عفو إلى سائر هذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه السلام لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، لأن ظهور آثار الأسماء والصفات يأتي بتقدير هذه الأشياء. فالشاهد يعني أن التعامل مع التقصير ومع المعاصي ساعات يكون تعامل مرضي، من التعامل المرضي أن الإنسان يستهين بها، ولا كأنه إيه يعني كما جاء في بعض الأثار كأن الذنب لما يعمله ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا هش الذبابة وطار كأنه ما عمل شيء. فهذه الاستهانة بالذنوب تزيدها ضرارة وقبحا. أما المؤمن فإنه يرى الذنب كجبل وقع على رأسه من الهم والحزن، لكن مش معنى ذلك أنه ييأس من رحمة الله، بل بالعكس لابد أن يكون عنده أمل في رحمة الله، لأن الياس برحمة الله من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن في سوء ظن بالله، الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فهذا من سوء الظن بالله، لكن الذي يليق بالله أنه كريم وجواد وعفو وغفور، فإنسان دائما يتعلق برحمة الله، يرى القبيح قبيحا هو ذنب مش هيتحول لشيء عادي، لكن في نفس الوقت يتفاعل معه بطريقة صحية، وهي أنه يفزع إلى رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الدرس هناخده من كلمة إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم. خلاص احنا خلينا في الإيه؟ في الآن وهنا، كما يقول أصحاب العلاج السلوكي، العلاج النفسي السلوكي والمعرفة، يقول لك خليك في الآن وهنا، سيب الماضي خلاص، ما تقعدش تقول أصل أنا أبويا وأنا صغير كان أخطأ في تربيتي وكان يفعل معي كذا وكذا، يفضل عايش على الحفظ ومعلق شماعة الحفظ على أبيه أو أمه إن هم السبب، هم اللي ضيعوه، واضح، ويعيش في الماضي. هو حتى لو كان أبوك أخطأ، هو يعني لازم كل أب يكون باحث في التربية؟ ما إحنا بشر، شيء طبيعي أن كل إنسان يبقى حسب خبراته وحسب ما تيسر من أسباب العلم والتحصيل أو الاهتداء للمثالين الصحيح. فكن حتى لو كان أبوك أخطأ، يعني أنت هتظل تكرر هذه الذكريات وتشغلك عن تدعو إليه وأن تستغفر له وأن تحسن إليه كما أحسن إليك، لأن الأب أحسن إليك دين لا يمكن أن توفيه، وهو أنه تسبب في وجودك في هذه الحياة، كان سببا في أن يهبك الله نعمة الحياة، فهذا دين مش هيشتد أبدا، لن يسد مهما فعل، وكذلك دين الأم كما هو معلوم. فالشاهد للناس اللي تعيش في الماضي وتقعد بقى تفتكر، وبعدين الناس تكتب مذكراتها وتتكلم على آبائها وكذا وكذا، هل في عقوق أشد من هذا؟ أنت أبوك أو أمك ماتت وأنت قاعد تعمل كتب توصف الشدة التي عاملك بها، هل هذا هو الخلق الإسلامي؟ الخلق الإسلامي لا تثريب عليكم اليوم، تستغفر لأبيك، هذا جزء من رد الجميل الذي أسله إليك، الاستغفار له، ترحم عليه، التصدق عنه، وهكذا هو البذل. أما أن نفضل عايشين أسرى للماضي ونعملها شماعة بقى، يبقى أنت كل حاجة تمام، وهو السبب، هو أبوك أو أمك السبب، هو اللي ضيعني، هو اللي أخطأ في كذا، هو كل واحد يتصرف في حدود العقل الذي أعطاه الله إياه والعلم الذي توفر لديه. هل العباد كلهم سيستوون في المحاسبة؟ لأن الناس أقدار وقدراتها متفاوتة وعلومها متفاوتة وخبراتها متفاوتة، فلا يستعملن الإنسان أخطاء الأب أو المربي شماعة إن هو يبين إن هو ضحية، لا، ده ماضي وانتهى والدفن، خليك في الآن وأقبل على المستقبل وإنوي التغيير والتجديد إلى الأحسن والأصلح. فهذا درس مهم جدا، أن التثريب والتوبيخ والربط دائما بالماضي يحطم نفسية الإنسان، يجعله أسيرا للماضي، يقضي كل وقته في الأسى والحسرة والتأسف والضيق، واضح، فيحمي الحقد الاستمرار، حقد يحيى ما يتنساش، بالعكس ذكريات الأليمة احرص دائما أنك أنت تراها بصورة جديدة الأول وبعدين تنتهى وتدفنها، مش تفضل عملها شماعة تعلق عليها كونك يعني ضحية. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعدين تلاحظ يوسف قال كأنه هم أحياء ولإخواته، فما بالك بالأب أو الأم اللي يكون مات وأدرج التراب وفارق الأحباب وواجه الحساب وقطعت عنه الأسباب. يبقى ده إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المسلم العادي، أي مسلم من أمة التوحيد، اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا محاسن موتاكم، فما بالك بالأبوين، تسكت عن الأخطاء مش تدونها في كتب وتسيء لوالديك، وهذا من أشد العقوق، الناس تكتب مذكرات ويتكلموا على أبائهم كلاما شنيعا، أين البر في هذا؟ فذا مات خلاص وجه الحساب، أفضى إلى ما قدم، لا سبيل إصلاح، فأنت تزيد عليه بذكره بالسوء، لا، أنت تستغفر له وتعفو عنه وتلتمس له العذر من الله سبحانه وتعالى. من ثم انظر وصف الرسول عليه السلام ليوسف عليه السلام بالكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأمثلة الرائعة في الرفق وفي اللين شأن موسى عليه السلام في دعوة فرعون وقومه. فرعون الذي كان يقتل الذكور من بني إسرائيل حين ولادتهم، ومعروف القصة حينما ولد موسى عليه السلام والقت أمه في تابوت وضعته في النيل خوفا عليه من القت، وساقه الله سبحانه وتعالى إلى قصر فرعون وتربى فيه تحت رعاية زوجة فرعون، ورده الله إلى أمه لترضعه ولتقر به عينها حتى بلغ أشده، وآتاه الله حكما وعلما بمعرفة شرع إبراهيم عليه السلام. العلم الذي أتيه موسى هو معرفة شرع إيه؟ أبيه إبراهيم عليه السلام أو جده طبعا إبراهيم عليه السلام. فهذا العلم هو من مقدمات النبوة، مقدمات النبوة. كان أول ما كان من موسى عليه السلام حينما وجد رجلا من بني إسرائيل قومه ورجلا من القبط حصل بينهما ما حصل، فقتله موسى عليه السلام طبعا دون أن يتعمد، فوكزه موسى فقضى عليه، لأن موسى كان شديد القوة البدنية، شديد القوة البدنية عليه السلام، فمجرد ما وكزه مات الرجل، واضح؟ فوكزه موسى فقضى عليه. فعلم فرعون بهذا وأراد أن يقتل موسى، ولكنه خرج إلى مدين، وهي مدينة يقال طبعا إنها مدينة، هي مدينة كان مدينة شعيب، لكن هل الرجل الصالح هذا كان شعيبا؟ لا يوجد دليل على ذلك. الحصل أنه تزوج ابنته وجلس عنده المدة المذكورة، ونزل عليه الوحي في الطريق حيث كلمه الله سبحانه وتعالى وأمره بأن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد هو وقومه، وألا يستكبروا على الحق. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، بعض الناس تنظر للدين على أنه ضعف وتنازل وتهاون في الدين، لا، الدين ليس تهاونا في الدين، لأنه لا يوجد شر من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وكل جرائم فرعون الذي ارتكبها، ومع ذلك انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق. اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنك لما تنصح واحد في فرق بين كل شعورك وأنت تنصحه الاستعلاء، إنك تمسك عليه حاجة، إنك تستذله بهذا الخطأ، أن تفضحه وتهتك فكر، وبين أنك تنصحه رحمة به وشفقة. فما دام الهدف هو مش التشفي، الهدف هو الإنقاذ من النار، هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين، واضح؟ فاذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز حده بالدعاء الألوهية، فقولا رسولين كريمين موسى وهارون عليهم السلام يرسلان إلى شر الناس في زمانهم، في زمانهم. هو شوف ربنا يقول فقولا له قولا لينا، لأن الهدف إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى، الهدف هو الإصلاح، لعله يتذكر أو يخشى. ففرعون الشرير صاحب الجبروت والقلب الغليظ القاسي لا يمكن أن تنفع معه دعوة بشدة أو بعنف، لأن هذا بالعكس سوف يحمله على مزيد من العناد والمكابرة والصلف والاستمرار في التمرد والعنف. امتثل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام بما أمره الله به، فقول له قولا لينا، القول اللين والعبارة اللطيفة والرفق والحلم والإقناع بالحجة القوية. امتثل موسى عليه السلام بالوسائل التي تجلب وتبشر ولا تنفر، تقرب ولا تبعد، فأمر أن يكون قولا لينا سهلا، قولا لطيفا برفق ولين وأدب في اللفظ. ساعات برضو بيفوتنا لما نتعامل مع شخص كله وجاهة مثل منصب كبير، مثل هذا الشخص دايما متعود على أن الناس اللي حوله بيعظموه بيحترموه، عميد في كلية مثلا، مدير مصنع كذا أو كذا رتبة، فهو متعود أن الناس تعمله تعظيم سلامه ورايح وهو جاي وبيدوا له وضع معين، فتجد التجاوز في الخطاب قاعد يحصل ممن يمارس الدعوة مع أمثال هؤلاء الناس، بيكون فتنة له أنه بيستفزه ويتنقصه بطريقة تسد طريقة الكادية لحقه. فإنزال الناس منازلهم أيضا، يعني رسول الله لما خاطب المقاومة قال إيه من محمد رسول الله إلى إيه كسرى عظيم الإيه الروم مثلا، فلقبه باللقب بتاعه، هو صحيح لم يمدحه مدح ولا يستحقه، لكن هو أعطاه وضعه إلى عظيم القسط أو عظيم الروم، هو عظيم عند الروم، واضح؟ فالشاهد يعني أن أحيانا يحصل نوع من الشراسة والعدوانية في الخطاب مع أمثاله للناس، ونوقعه في الفتنة، نصد عن الحق دون أن نشر، أنه متعود أنه يعمل باحترام، فلما يهان وأمام مثلا متبوعيه أو مرؤوسيه بيشعر بإهانة بتكون دي عقبة القيادة إلى الحق. فهذا مما ينبغي أن نلتفت إليه ولا نكون عونا للشيطان على هذا الإنسان. وقدوتنا في ذلك هو موسى عليه السلام، تقول له قولا لينا الهدف فيه لعله يتذكر أو يخشى. أذكر الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يطوف حول الكعبة قبل أن يجهر بدعوته، فكان يسمع الناس يدعون الحسين وزيدا يا حسين يا كذا في الطواف، أو زيد بن الخطاب، فكان يميل برأسه في أذن هذا الذي يدعو حول الكعبة المشرفة زيدا، فيقول له الله خير من زيد ويمشي. هل حيقدر يناكب فيها؟ لكن كلمة في غاية اللطف، وفي نفس الوقت نبه قلب الغافل الذي تلطف في مثل هذا الشرك وبجوار أقدس بقاع الأرض الكعبة المشرفة، ومع ذلك انظر التلطف في العبارة الله خير من زيد. هذا من الرفق المطلوب في الدعوة. فبعض الناس تنظر للرفق أنه ضعف، هو مش ضعف، المذموم هو أن تتنازل عن جوهر الدعوة حقائق الدعوة. أما أسلوب الرفق واللين كما ضربت المثال من قبل، النصيحة غالبا تكون مريرة على الأنف، فتحتاج أنك تصوغها في ثوب زي الأدوية المريرة الأطباء بيحطوها في شوكولاتة مثلا أو مواد سكرية عشان يقدر الإنسان يبلعها، أو يزودوا نسبة المواد السكرية أدوية الأطفال مثلا أو كذا، أو يحطوا لها روائح جميلة عشان يقدر يقبلها. فنفس الشيء النصيحة تلطف فيها، بس تفضل النصيحة زي ما هي، ما تحرفش في دين الله، لا تتنازل عن شيء من الحق، وإنما تطوعها في صياغة فيها ترغيب وتبشير، لأن هدفك إيه؟ مش التشفي أو أنك تفضحه أو أن أنت أحسن منه، لأن ده ساعات بيحصل عند الناس انطباع يعني أنت أحسن مني، ده أنا بخاف ربنا أحسن منك ألف مرة. والأسلوب اللي هو بيلم عليه إن هو بيتعامل معاك إن أنت استفزيت وتعاملت عدوانية وإنك عايز تبين إنك أعلى منه أو إنك أنت أتقى لله منه. فالعبارة لابد أن يكون فيها حيطة، كما ذكرنا الأمثلة من قبل في مواقف هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقول له قولا لينا، أدب، أدب في العبارة وفي اللفظ، لا فحش، لا طلق، لا غلظة في المقال، ولا فظاظة في الأفعال. ربما هذا الظالم بسبب الرفق واللين يعود إلى رشده وإلى صوابه لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر ما ينفعه فيأتيه وما يضره فيبتعد عنه ويخشاه، ولعله يلين مع قساوته وينزل من عليائه. فهذه الآية لا شك ما فيها عبرة عظيمة. من الشيخ الإسلام تيمية كان أتاه بعض الناس يستنجد به في رجل كان مشهور بالجبروت والظلم وأخذ أموال الناس، فرجل ضعيف فقير أكل عليه ماله هذا الرجل، فذهب إلى شيخ الإسلام يستنصره، فرافقه شيخ الإسلام ومشى معه وطرق باب هذا الرجل الجبار، فقال له أعطي هذا الرجل حقه. فأراد أن يتهكم من شيخ الإسلام، قال له يعني أنت ابن تيمية تأتي بنفسك إلى بيتي عشان تتدخل لهذا الرجل؟ فقال له شيخ الإسلام موسى كان خيرا مني وفرعون كان شرا منك. ومع ذلك كان موسى عليه السلام يأتي يعني باب فرعون كذا وكذا مرة، يعني صباحا ومساء أو نحو ذلك من الكلام. فالشاهد انظر إلى المبادرة، يعني موسى هو الذي تحرك إليه. برضو نفس الشيء اختلف شيخ الإسلام، أن تنتقل أنت إلى من تدعوه وأن تبادر بذلك. إذن هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى كان صفوة الله من خلفه في ذلك الزمان، ومع هذا أمر الله موسى ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فقول له قولا لينا. يعني أسمع ساعات أن تيجي في بعض المساجد يعني واحدة من عوام المسلمات شبه متبرجة، فنسمع بعض الأخوات يسلكن سلوكا في غاية الفظاظة، في غاية الفظاظة مع واحدة قد دخلت المسجد جات لنا لحد عندنا في المسجد، فلماذا لا نتلطف بها؟ لماذا لا نترفق بها؟ هي إذا أحسن معاملتها سوف تحب هذا المسجد، سوف تحب هؤلاء الأخوات الملتزمات، بخلاف ما لو أحرجت أمام الناس بكلام فظ وكلام غليظ، هذا فظ عن سبيل الله. يعني الأخت القاسية التي تعامل هذه المعاملة هي تدعي أنها تدعو إلى الله، لا، هي بتصد الناس عن سبيل الله، لأن حسن الخلق ركن رقيق في الدعوة. ولفت نظركم من قبل مرارا إلى هذا المعنى، وهو أشار الله سبحانه وتعالى إليه في أواخر سورة النحل في قول الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلت بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ما تجيش تستعمل اسم الله سبحانه وتعالى اللي تحلف به لخداع الناس والإفساد بالإيمان. والله العظيم ما أخذت منه حاجة. وتجحد لها حقوق الآخرين. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. طيب لما نتخذ اليمين ونستعمل اسم الله سبحانه وتعالى لخداع الناس وخيانة الأمانة، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أول شيء تزل قدم بعد ثبوتها، هذا الحراف عن الصراط المستقيم وعن شريعة الله. شيء ثاني وهو ذا الشاهد الذي نتكلم من أجله، أنك بهذا تصد الناس عن سبيل الله، لأن لو لقوا الملتزم يغدر ويخون الأمانة ويضيع حقوق الناس. أو حتى لو كان تعاملك مع يهودي أو نصراني ماشي وانت غدرت به، والشرع يحرم الغدر، واضح؟ هيقولوا ايه في هذه الحاله؟ هو الصح والمثالي ان يقول لا، نفرق بين الدين وبين الذين ينتمون اليه. لكن احنا بشر، احيانا الانسان لا يستطيع ان يفصل بين هذا وذاك. يقول لو كان دينه فيه خير لزجره عن هذا السلوك، الغدر والخيانه واستعمال اسم الله من اجل ايه؟ اكل اموال الناس مثلا. ففي هذه الحاله لا تظنن انك في حل من العقاب بسبب أنك تسببت بسوء خلقك في صد الناس عن سبيل الله. لذلك قال تعالى فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. لأن الناس هؤلاء لو هو كافر يتعامل معه وأنت تبدو منك هذه الخيانة وسوء استعمال اليمين والقسم، هيقول إيه؟ لو كان دينه في خير، لو ده دين فعلا حق، ما كانش المسلمين عملوا كذا وكذا. ولذلك بعض العقلاء بقى من الكفار لما يسلموا يقولوا ايه؟ يعني يقول الحمد لله انني عرفت الاسلام قبل ان اعرف المسلمين. هو تعميم طبعا غالب، لكن الشاهد يعني انتم تفهموني جيدا، يعني يقول الحمد لله شفت الاسلام الاول قبل ما اشوف احوال المسلمين، لان لو كنت شفت احوالهم في الاول ربما كنت فتنت واخذت فكره سيئه عن هذا الدين. الشاهد ان حسن الخلق اقوى ما يهدي الناس الى مكان الحق. حسن الخلق مفتاح القلوب، مفتاح المشترك، مش يبقى فيه مفتاح مشترك كده واحد، يعني هو زي ما قلنا قبل كده كل قلب زي القفل، يعني اللي بيقال له ايه مفتاح خاص بيه بيفتح بيه. فواحد يجي من التوحيد، واحد يجي من وضع المرأة في الإسلام، واحد يجي من تشريعات الإسلامية وسماحتها، واحد يجي من الإعجاز العلمي، فكل واحد له مفتاح بيدخله في الدين. وقلنا واحد قبل كده أسلم بسبب انه راح أكل عند واحد بيت تاني أكل بقى اللي هو مليان من البهارات ده والتوابل، فأعجب جدا بالطعام. فشوف طريقته في التفكير، قال مش ممكن ربنا يهدي الناس دي لهذا الطعام اللذيذ ويكونون على غير دين الحق. فانقاد الى الاسلام بمعيدته، يعني الشاهد يعني ان كل انسان له حاجه في تجربه ايا كان، سيبه ينجذب وبعد كده هيعرف طبعا حاجات هي اعظم من هذا الكلام. وبعضهم في وقت من الاوقات كان بيقول مش معقول ربنا اعطاهم بترول يكونوا مش عارفين الحق. فالشاهد يعني لكن في مفتاح مشترك في الغالب، اذا وجد هذا المفتاح بيفتح اي قلب مستعصي الا ان شاء الله سبحانه وتعالى. وعندنا قصة من ثمامة ابن أثال. ثمامة ابن أثال لما قبض عليه رجل كريم ورجل شريف وحسيب في قوله له وجاهته ووضعه، فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر بأن يربط في سريع من سواري المسجد، قيد في أحد سواري المسجد وبقي في هذا الحال مقيدا إلى سريع من سواري. حكمة عظيمة جدا من خير من دعا إلى الله عليه الصلاة والسلام. هو يريد أن يرى بنفسه المجتمع الإسلامي بقى من الداخل. المجتمع لو هو بيرى نماذج تصد عن سبيل الله لما دخل في الإسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام واثق من هذا الجيل الذي رباه بيده وصنعه بعينه على عينه. يشوف أخلاق الصحابة وهم يتعاملون مع بعض. يراهم هم يعبدون خاشعين لله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل. ويسمعوا شيء من دروس العلم. فيرى نموذج حي في هذا المجتمع يمثل أخلاق الإسلام. فذا اللي حصل فعلا. وصلته هذه الرسالة. فقال الرسول عليه السلام في أول يوم قال يا ثمامة كيف تجدك؟ أول مرة قال إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن كريم. ثاني يوم كيف حالك؟ قال إن تعفو تعفو عن كريم، وإن تقتل تقتل ذا دم. واضح بدأ يقدم الإيه؟ الأخف. ثالث يوم أطلقه النبي عليه السلام، خاف إنه يشهد الشهادتين أولا فيظن به إنه إيه؟ إنه أسلم خوفا من القتل. لكن لما عفى عنه النبي عليه السلام وانطلق انطلق فاغتسل وأتى وشهد شهادة الحق أمام النبي عليه السلام. ما الذي دعاه؟ ما حدش حضره محاضرات، ما حدش أعطاه محاضرات أو كتب إقراها، لا ده عمل له إيه؟ شاف نموذج حي من حسن الخلق، وده اللي جعله ينقاد إلى الإسلام. فنقدر نحط حسن الخلق كده بره في الفوز وجوه منه بقى تحط حاجات تانية كتير، لكن دايما حسن الخلق أقوى ما يقود الناس إلى الإسلام وأقوى ما يهدي الضالين إلى الهداية. فإذا وقع في ايدينا يعني ست تمين واحدة متبرجة أو شبه محجبة جاية الجامعة، ليه نقوم ونهنها ونحتقرها ونشنع بها أمام الناس؟ بالعكس لو المجموعة كلها عندها فقه وعندها فقه بالدعوة وأداب الدعوة، يعني دي تقول أنا ربكم الأعلى، هل هذه تقول أنا ما علمت لكم إله غيري؟ يعني أقل من فرعون بكثير، ومع ذلك هي أولى أن يقالها قولا لينا. عشان كده موسى لما قابل فرعون قال هل لك إلى أن تزكى؟ مين يجيب الفاعل بتاع كلمة تزكى؟ تزكى ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت، لأن الفعل هل لك إلى أن تتزكى؟ لم يقل له موسى عليه السلام هل لك أن أزكيك؟ وموسى لو قال كده ما هو حق، لأن هو الذي يزكي من يدعوه ويطهر قلوبهم من الشرك. لكن مع ذلك أذن نسب التزكية إلى مين؟ إلى فرعون، هو اللي هيتزكى، مش أنا اللي هطلع أحوالك وأنا اللي هزكيك. لكن قال إيه؟ هل لك، هل في غاية التلطف، هل لك إلى أن تزكى؟ في غاية التلطف والرفق والإيه؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، إلى آخر الآيات الكريمة. فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدى بذلك في خطابه وأمره بالمعروف. يقول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يريده أن يترك جبروته وطغيانه وتكبره عن الحق، لكن بقول لين وخطاب لطيف، لأجل أن يتذكر فيخاف من العقاب. يقول الألوثي وفي الاستفهام في قوله هل لك إلى أن تزكى فيه ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتوب. فينبغي أن نستفيد بمنهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام في الرفق واللين. كذلك ينبغي المربي أو المعلم أن يستعمل هذا الأسلوب الرائع في الدعوة لما ينتج عليه من ثمرات. ينبغي أن يستعمل الإحسان بالكلام اللين اللطيف البشاشة في الاستقبال، قضاء الحوائج ونحو ذلك مما تنقاد له القلوب ويأتي بخير عظيم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.